نافعا، وارزقنا عملا صالحا، وارفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن بعض الأحكام المتعلقة بالعقود، وعرفنا بأن العقد هو ارتباط إرادة بأخرى على نحو يترتب عليه التزام مشروع، وأن هذه العقود الأصل فيها الوفاء، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعرفنا بأن العقد له أركان ثلاثة، وهذه الأركان الثلاثة تتمثل في العاقدين والمعقود عليه والصيغة، وأن العاقدين يشترط فيهما الرشد والاختيار، وأن المعقود عليه يشترط فيه أن يكون طاهرا منتفعا به انتفاعا مشروعا مقدورا على تسليمه مملوكا لصاحبه وقت العقد، وأن الصيغة يشترط فيها اتحاد المجلس وأن يتوافق الإيجاب مع القبول. ومن بين ما ذكر في الدرس الكلام عن بيع المعاطاة مما جرت به عادة الناس، وأن الصحيح جوازه لأنه لا حرج فيه، لأن الشريعة ما ألزمت الناس بألفاظ مخصوصة لا ينعقد البيع إلا بها، وإنما المقصود حصول التراضي، وهو حاصل في هذا النوع من البيع. ثم كان الكلام عن أنواع العقد. من حيث الحكم التكليفي، عرفنا بأن العقد تارة يكون واجبا، وتارة مندوبا، وتارة مباحا، وتارة يكون مكروها، وتارة محرما. وعرفنا أيضا بأن العقد من حيث المالية وعدمها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد مالي من الجانبين كعقود البيع والسلم والإجارة، فهناك عوض مبذول من الطرفين، وهناك عقد غير مالي من الجانبين كعقد الهدنة وعقد الصلح الذي يكون بين الزوجين، وقد قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وفي القراءة الأخرى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. فهذا العقد ليس هناك مال مبذول من أحد الطرفين. ثم النوع الثالث: عقد مالي من أحد الطرفين دون الآخر، ومثل له بعقد الجزية. عقد الجزية، فالجزية عقد بين الدولة الإسلامية والذميين فيها، والمال مبذول من ذلك الذمي رجاء أن يحقن دمه وأن يحفظ ماله وعرضه، كما قال علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا، وأعراضهم كأعراضنا. فهذا هو التقسيم من حيث المالية وعدمها. طيب، هناك، وأحسب بأن الكلام وقف يعني عند هذا الحد. طيب، من حيث اشتراط القبض وعدمه، هذا هو التقسيم الثالث. من حيث اشتراط القبض وعدمه تنقسم العقود إلى نوعين: عقود لا يشترط فيها قبض المعقود عليه، يصح العقد ولو لم يقبض المعقود عليه، كعقود البيع المطلق. مثلا الآن أنا أشتري منك بيتا، وليس بالضرورة أن أقبض هذا البيت، فقد تبقى في هذا البيت الشهر والشهرين والسنة والسنتين، أو أني أبتاع من إنسان شيئا ثم أقول له دعه عندك إلى أن آتي فآخذه غدا أو بعد غد أو بعد شهر، هذا العقد يقع صحيحا لا يشترط فيه القبض. ومثله النكاح، عقد النكاح، كم من إنسان الآن يعقد على امرأة ويبذل لها المهر ثم بعد ذلك ما تنتقل إليه إلا بعد زمان، فهذه عقود لا يشترط فيها قبض المعقود عليه كعقود البيع المطلق وعقود النكاح. طيب، النوع الثاني عقود يشترط فيها قبض المعقود عليه، عقود يشترط فيها قبض المعقود عليه، وهذه أيضا تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما كان القبض شرطا في صحته، العقد لا يكون صحيحا إلا إذا قبض المعقود عليه، وذلك كعقود الصرف وعقود السلم وعقود بيع الأموال الربوية. انتبهوا أيها الناس، هناك عقود لا تكون صحيحة إلا إذا قبض المعقود عليه في مجلس العقد. مثال ذلك أيها الإخوان الصرف معنى بيع العملات، الآن ما يقع العقد صحيحا إلا إذا حصل التقابض في مجلس العقد، وسيأتي معنا تفصيل ذلك في كتاب الربا والصرف. مثاله أيضا الأموال الربوية، النبي عليه الصلاة والسلام عد الأموال الربوية ستة فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر أي القمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. يعني هذه الأصناف الستة لابد فيها من التقابض في مجلس العقد وإلا يقع البيع فاسدا. ومثله أيضا عقد السلم، عقد السلم لابد من القبض الثمن في مجلس العقد، والمالكية رحمهم الله أجازوا التأخير إلى ثلاثة أيام لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، لكن الجمهور على خلاف ذلك. هذه عقود يشترط لصحتها أن يقع التقابض في المجلس. طيب، قسم آخر عقود يشترط فيها التقابض لنقل الملكية، يشترط فيها القبض لنقل الملكية كعقد الهبة وعقد القرض، عقد الهبة وعقد القرض. الآن بعض الناس قد يهب لولده مثلا مالا أو قد يهب لولده أرضا زراعية مثلا أو سكنية، هذه الهبة هي الإخوان لا تنعقد ولا تنتقل الملكية بها إلا إذا حصل القبض، والقبض قلنا يختلف في كل شيء بحسبه، فالقبض في الأرض والبيت ونحو ذلك إنما يكون بالتخلية أو في زماننا هذا بالتسجيل، لو حصل التسجيل عند الدوائر الرسمية كالقضاء ونحو ذلك فإن هذا يقوم مقام القبض، يكون قبضا حكميا يقوم مقام القبض الحقيقي. فها هنا الملكية لا تنتقل إلا بالقبض. ومثله القرض، لو أنك قلت لفلان من الناس أقرضني 1000 فقال قد أقرضتك، الملكية ما تثبت في هذه 1000 مجرد أنه قال أقرضتك، بل لا بد أن يسلمك إياها، لا بد أن تقبض هذه 1000 من أجل أن تنتقل الملكية. ثم قسم ثالث وهو عقود يشترط فيها القبض للزومها، يعني من أجل أن يكون العقد لازما لا بد أن يحصل القبض، وذلك كالرهن. الرهن لا يكون لازما إلا بعد أن يقبض المرتهن هذا الرهن، وإلا لو رجع الراهن قبل القبض فإنه لا يلزم. هذا هو التقسيم الثالث من حيث القبض وعدمه. طيب، تقسيم الرابع أيها الإخوان للعقود من حيث اللزوم وعدمه، من حيث اللزوم وعدمه، هذه تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين بمعنى أنه لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر، هذا نسميه عقدا لازما من الطرفين. مثاله عقود البيوع والإجارة والسلم ونحو ذلك، هذا عقد لازم من الطرفين. فلو أنه حصل بيني وبينك مبايعة وتفرقنا من المجلس فالبيع لازم لي ولك، لا يحق لك ولا لي فسخه إلا برضا من الطرف الآخر، هذا نسميه عقد لازم من الطرفين. طيب، النوع الثاني عقد غير لازم من الطرفين، يعني يحق لكل واحد أن يفسخه ولو لم يرضى الآخر، عقد غير لازم من الطرفين كعقد الشركة وعقد القرض وعقد القراض، هذا كله يصح فيه الفسخ. كذلك عقد الوكالة، الوكالة يعني أنا وكلتك على التصرف في كذا أو وكلتك لتشتري لي كذا وأنت رضيت بهذا التوكيل، يصح لي فسخه ويصح لك فسخه. ومثله أيضا عقد القرض، تريد أن تقترض مني 1000 فقلت لك قد أقرضتك هذه 1000 لكنك ما قبضتها، فيصح لي أن أرجع ويصح لك أن ترجع، فهذه عقود غير لازمة من الطرفين. ومثله الشركة، بيني وبينك شراكة، إما وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الشركات التفصيل في شركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة الأعيان وشركة المضاربة، فيصح لكل واحد من الشريكين أن يفسخ ولو لم يرضى الطرف الآخر، فهذا عقد غير لازم من الطرفين. طيب، النوع الثالث عقد لازم من أحد الطرفين دون الآخر، عقد لازم من أحد الطرفين دون الآخر، مثله عقد الرهن بعد القبض، عقد الرهن بعد القبض، يعني مثلا فلان من الناس اقترض من الآخر 100,000 فقال له المقرض: أنا أريد رهنا، أريد رهن. والرهن كما سيأتي معنا في بابه توثيق دين بعين، يعني من أجل أن يضمن أن هذا الدين سيرجع إليه فإنه يطلب عينا تكون فيه في عهدته، بحيث إن المقترض لو ماطل أو عجز فإنه يحق للمقرض أن يبيع ذلك الرهن ويستوفي دينه. صاحين أخواننا ولا ما صاحين؟ طيب، هذا الرهن أسلم إلى المقرض وقبضه، فها هنا يكون العقد لازما بالنسبة للراهن، بالنسبة للراهن الذي اقترض، لكنه غير لازم بالنسبة للمقرض أو المرتهن، بمعنى أنه يمكن أن يقول له: يا أخي لا، أنا خلاص ما أريد رهنا، أنا أثق بك. فها هنا العقد لازم من أحد الطرفين دون الآخر. طيب، تقسيم خامس أيها الإخوة، وهو تقسيم العقود من حيث وجود العوض وعدمه. تقسيم العقود من حيث وجود العوض وعدمه. العقود تنقسم إلى نوعين: عقود معاوضات، عقود معاوضات كعقد البيع، عقد السلم، عقد الصرف، عقد النكاح، هناك عوض مبذول من الطرفين. طيب، النوع الثاني عقود التبرعات، عقود التبرعات هي ضد عقود المعاوضات. عقود التبرعات أيها الإخوان كعقد الكفالة، كعقد الكفالة، ومثله عقد الضمان. يعني مثلا الآن بعض الناس قد يقع في مشكلة من المشكلات، فيقال له: ايتنا بكفيل أو ايتنا بضامن، فيذهب فلان من الناس فيضمنه، أو أن إنسانا يريد قرضا فيقال له: ايتنا بضامن، ففلان من الناس يضمنه. هذا عقد تبرع، لا يحق للمتبرع أن يطلب عليه عوضا. ومثله أيضا أيها الإخوان الوقف، الوقف هذا أيضا من عقود التبرعات. ليس هناك عوض دنيوي مبذول، وإنما الإنسان يقوم في هذه الأمور رجاء ما عند الله من أجر وثواب. فمن حيث وجود العوض وعدمه العقود نوعان: عقود المعاوضات وعقود التبرعات. عقود المعاوضات العوض مبذول من الطرفين، أما عقود المعاوضات فهي التي تكون حسب، عقود التبرعات تكون حسبة لله عز وجل. من آثار هذا التقسيم أن عقود المعاوضات يشترط فيها العلم بالعوض عينا فيما كان موجودا أو صفة فيما ترتب في الذمة، أما عقود التبرعات فلا يشترط فيها ذلك، لأنها قائمة على اليسر والمسامحة. عقود التبرعات مبناها على اليسر والمسامحة. والتقسيم الذي بعده وهو التقسيم الكم؟ السادس. تقسيم العقود من حيث الصحة والفساد، هناك عقود صحيحة وعقود فاسدة. أما العقود الصحيحة فهو ما كان مشروعا بأصله ووصفه وتترتب عليه آثاره، ما كان مشروعا بأصله ووصفه وتترتب عليه آثاره، وهي البيوع التي تقع صحيحة، ومثلها أيضا عقود الأنكحة التي تتوافر فيها أركانها وشروطها، فهذه مشروعة بأصلها ومشروعة بوصفها وتترتب عليها آثارها. فمثلا لو حصل عقد نكاح صحيح فإنما يترتب عليه من آثار ثبوت النسب، لو كان هناك ثمرة من هذا النكاح فإن هذا المولود ينسب إلى أبيه، وكذلك يقال بأن أمه هي فلانة، وهذا ناتج من نكاح صحيح. ويترتب على عقد النكاح الصحيح أيضا لزوم النفقة، أن ينفق الزوج على زوجته. ويترتب على عقد النكاح الصحيح ثبوت التوارث، ثبوت التوارث، واضح؟ طيب إذا كان العقد فاسدا، إذا كان العقد فاسدا مثلا تبين بأن إنسانا تزوج امرأة وبعد ما عاش معها تبين بأنه أخته من الرضاعة مثلا، ففي هذه الحالة يفسخ هذا العقد ولا يثبت بينهما توارث، واضح أيها الناس؟ وأما بالنسبة للأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم، ويسمى ذلك النكاح نكاح شبهة، وهذا أيضا كله سيأتي تفصيله في باب النكاح إن شاء الله. فبالنسبة للعقود، بعض العقود فاسدة من أصلها، من أصلها إما لأن لورود النهي عنها كبيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، فهذا عقد فاسد بأصله، وإما لصفته وهو ما يسميه علماؤنا بما كان حراما لغيره، كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، هذا البيع أركانه تامة، شروطه تامة، فليس منهيا عنه لذاته، وإنما لأنه وقع في نهي في وقت منع فيه البيع، لأن الله عز وجل قال وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلو أن إنسانا باع سكرا أو دقيقا أو كذا بعد النداء الثاني يوم الجمعة فهذا البيع نقول بأنه محرم، ليس محرما لذاته وإنما محرم له لغيره، بخلاف مثلا إنسان ابتاع خمرا أو خنزيرا أو أصناما فإننا نقول بأن هذا البيع ممنوع أو محرم لذاته، محرم بأصله، واضح أيها الناس؟ فهذا هو النوع الأول، البيوع الصحيحة ما كان مشروعا بأصله ووصفه وتترتب عليه آثاره. طيب النوع الثاني العقود الباطلة أو الفاسدة، الباطل والفاسد عند جمهور العلماء سواء، العقود الباطلة أو الفاسدة ما كان منهيا عنه لأصله أو وصفه، قد مضى معنا الأمثلة. طيب يا أيها الإخوة الكرام، أبواب المعاملات كثيرة، يعني الآن نحن ما زلنا في باب أو في كتاب البيع وشروطه وما نهي عنه، وقد تعثر الناس في الفهم، ما زال هناك أبواب كثيرة، سيأتي معنا باب التفليس والحجر، سيأتي معنا باب الحوالة، باب الرهن، باب الصلح، باب الإقرار، باب الشفعة، باب الضمان، باب الوديعة، باب العارية، وسيأتي معنا الكلام عن أبواب الإجارة، سيأتي معنا الكلام أيضا عن الربا والصرف وما يتعلق به، فهذه كلها أبواب يعني تحتاج إلى شيء من يعني إيقاظ الأذهان وتنبيه الأفهام، هذه المقدمة إنما هي يعني مفاتيح لهذه الأبواب، لكن لا بد معها من مقدمة أخرى وما يسميها علماؤنا بعوارض الأهلية، بعوارض الأهلية. يعني مضى معنا الكلام في أن العاقدين يشترط فيهما الرشد وعدم الحجر والاختيار. الرشد قلنا يكون بالبلوغ والعقل، البلوغ والعقل، وألا يكون محجورا عليه. والحجر ذكر بالأمس أنه إما أن يكون لسفه، لأنه يعني سفيه ما يحسن التصرف في المال، وإما لجنون، إنسان مجنون. وكذلك يذكر العلماء العته، والفرق بين المجنون والمعتوه بأن المعتوه يجن حينا ويفيق حينا، يعني مرة يكون كويس ومرة يعني يذهب عنه عقله. وكذلك الحجر يكون للصغر، للصغر، كما لو أن أبا توفي وترك لصغيره مالا كثيرا، فإن الصغير لا يتاح له التصرف في هذا المال حتى يبلغ مبلغ الرجال ويؤنس منه الرشد، كما قال ربنا جل جلاله: وإذا بلغ، لا، إذا بلغ الأطفال ممكن الحلم. هذه بالنسبة للعورات في أول الماء، في أول سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى، ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني الصبي ما يدفع له المال إلا بشرطين: الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني إيناس الرشد. كيف يؤنس منه الرشد؟ يعني يدفع إليه شيء من المال، يعني وليه أو الوصي عليه يدفع له شيئا من المال قليلا ويختبر تصرفه، ماذا سيصنع بهذا المال. فإذا بدأ يتجر أو كذا، أو وجده قد وضعه وديعة وما أشبه ذلك من التصرفات التي تدل على عقل ورزانة، فإنه يدفع إليه بقية المال مع الإشهاد من أجل أن يدفع عقالة السوء عن نفسه. أما إذا لم يعهد من ذلك الإنسان رشدا فلا يدفع إليه ماله ولو كان شيخا ذا لحية، يعني ولو كان السن متقدمة وقد يعني ظهرت له لحية فلا يدفع إليه المال لأنه لم يؤنس منه الرشد. واضح يا الناس؟ فعندنا شيء اسمه عوارض الأهلية التي تمنع نفاذ التصرف، وسيأتي معنا الكلام عن هذه العوارض واحدة واحدة، ربما تستغرق درسا أو درسين إن شئتم، وإن شئتم أن نرجع إلى يعني كتاب البيوع وقد فهمتم ما قيل فيما مضى، فالحمد لله رب العالمين.